إلى نواقض الإسلام، وهي من الكتب المهمة جدا كما قلنا، وفيها مسائل من الأهمية بمكان. النواقض السادس، قال رحمه الله تعالى: ومن نواقض الإسلام من استهزأ بشيء من الدين أو من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الحق أن هذا الناقد مهم جدا، وهذا الناقد لا يحتاج لها لإقامة حجة ولا لإزالة شبهة، يعني النوع ساقط على العين في هذا الباب، فلا يحتاج فيه إلى إقامة حجة وإزالة شبهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نما إلى علمه ما قاله هؤلاء، وهم يجلسون يقولون: ما رأينا بمثل إخواننا هؤلاء. ماشي، أحسن الله عليك. قال: أرغب بطونا وأجبا عند اللقاء. فنما إلى مسامع النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا، فجاء مسرعا يعتذر ويقدم اعتذاره، لكن النبي ما تكلم، يأخذ بخطام الناقة والنبي لا يتكلم، يقول بأبي وأمي. يقول بأبي وأمي: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فشهد لهم بالإيمان ثم بين حكمهم بالكفر، فهم قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، أي لم نقصد حقيقة الاستهزاء، ولم تجري على ألسنتنا ولا على قلوبنا. ومع ذلك لا يزيد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقرأ ويقول: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن استهزأ بشعيرة من شعائر الإسلام، أو استهزأ بحكم من أحكام الإسلام، كالذين يستهزئون بالنقاب أو يستهزئون باللحية أو الذين يستهزئون بالأذان، كل هؤلاء يستهزئون بشعيرة من شعائر الإسلام، يكفرون بذلك، ويكون الاستهزاء واقع محله على من شرعه وعلى من جاء به وبلغه، فلذلك استحق أن يكون كفرا. وفيها دلالة أن الاستهزاء كما قلنا هو كفر لا يحتاج إلى إقامة حجة ولا إزالة شبهة، لأن الأدب لا يحتاج إلى دليل، الأدب لا يحتاج إلى دليل. وقد قال الله تعالى عن المستهزئين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وهذه صفات المنافقين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون. فالاستهزاء بشعيرة من شعائر الإسلام كما قلنا كالنقاب، وهذا كثير من الناس، كعذاب القبر، يستهزئون بعذاب القبر ويقولون الشجاع الأقرع مستهزئين. أو يستهزئون بثواب، فكل ذلك فيه دلالة واضحة على أنهم على خطر عظيم، بل هم على مهلكة ليست بعدها مهلكة. بقي من المتأخرين من قال بأن الاستهزاء ينقسم إلى اثنين: استهزاء المقصود به الاستهزاء بالشعيرة بشعيرة الإسلام، الاستهزاء بالأحكام، واستهزاء المقصود به الاستهزاء بالشخص، بتدين الشخص لا بدينه، بتدين الشخص لا بدينه. وهذا عند المتأخرين يصفون هذا التوصيف ويقولون الاستهزاء الصريح والاستهزاء الخفي، أو الاستهزاء المقصود به استهزاء الشعيرة من شعائر الإسلام، أو الاستهزاء بالمتدين، الاستهزاء بالمتدين. فمن كان يقصد باستهزاء المتدين لا الاستهزاء بالشعيرة الإسلامية، أو بالشريعة الإسلامية فإنه قد لا يكفر بذلك، وقد يكون على على على خطر عظيم لكن لا يكفر. نعم أعلم أعلم، سنأخذهم إن شاء الله، اصبروا، فيكون على خطر عظيم. ولكن إذا استهزأ بشعيرة من شعائر الإسلام كما قلنا يكفر بذلك. قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قالوا ويستهزأوا بها، فهنا فالذي يستهزئ بالدين ويستهزئ بأحكام الدين هو كافر، ولا يحتاج لإقامة حجة ولا إزالة شبهة. وليس الأمر على الاستهزاء فقط، فمن سمع الاستهزاء ورضي به فهو مستهزئ، من سمع الاستهزاء وسكت به فهو مستهزئ ويقع في المحظور، ويكون الحكم عليه منطبق، ويكون الحكم عليه منطبقا. من صور الاستهزاء بالدين كما قلت الاستهزاء بشعائر الإسلام، الاستهزاء باللحية، بالنقاب، الاستهزاء بالسواك، وكثيرا ما ترى من هؤلاء المتنطعين يستهزئون بالسواك. الاستهزاء بالشخص المسلم لأنه مسلم، وهذا استهزاء بالإسلام. كما قال الله جل في علاه في هؤلاء المستهزئين، قال: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا الناقد عظيم جدا، أن هذا الناقد ناقد فيه الاستهزاء، لأن الأدب مع الله جل في علاه من أعظم الطاعات. قلنا الأدب في طلب العلم لا بد منه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسن الناس، أو قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم أخلاق، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقا. نعم. ومع حسن الأدب، حسن الأدب مع الله جل في علاه، أن يتأدب المرء تأدبا كاملا لله جل في علاه، فيعظم شعائر الله كما قال الله تعالى عن تعظيم شعائره، قال: إنها من تقوى القلوب. فالاستهزاء ناقد أصيل، والعجيب أنه لا يحتاج إلى إقامة حجة وإزالة شبهة، الأدب لا يحتاج إلى دليل. لذلك حتى لما قالوا واعتذروا بأنه حديث الركب، قال: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. طب في أسئلة تفضلوا.